لكن هل تصحح نسختك؟ لو فرضنا عندك كتاب نسخة قام الرجلين تصحح النسخة ولا تقول ها؟ طيب أنت متأكد لأن المثنى يرفع بالألف والفاعل مرفوع. طيب يلا قام الزيدون. نعم قام فعل ماضي. نعم الزيدون فعل نعم المظاهر ما يصير النون ولا النون. وش زيدون هي مفرد ولا مثنى ولا جمع؟ جمع. جمع ايش؟ جمع المكسر. اذن جمع المكسر مش رفع فيه يرفع بماذا؟ ما رحنا بكثير بعيد قريب قرأنا هذا قريبا يا شيخ. يرفع بالواو. اللي يرفع بالواو عندك شيئين جمع المذكر السالم والأسماء الخمسة. طيب اعربه. قام الزيدون قام فعل الماضي الزيدون نعم الواو نيابة عن لأنه جمع والنون نيابة عن عوض عن التنوين في الاسم المفرد. عوض عن التنوين في الاسم المفرد النون في المثنى والنون في جمع المذكر السالم نقول فيهما عوض عن التنوين في الاسم المفرد. طيب قام أخوك سمعتموه؟ يقول أخوك أخو فاعل مرفوع وعمد رفع الواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الخمسة وأخو مضاف والكاف مضاف إليه مبين الفتح محل جر. طيب أكرمني ذو مال. أكرمني نعم أكرم فعل الماضي نعم مبني على فتح الظهر على نعم والنون للوقاية والياء نعم الضمير متصل مبني على السكون في محل رفع الفاعل لا في محل نصب في محل نصب مفعول به. طيب ذو مال ذو مال فاعل ذو مال جميع فاعل ذو فاعل نعم مرفوع علامة رفعه الواو عوضا عن الضمة لأنه نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الخمسة. طيب ذو مضاف ومال مضاف إليه. طيب مجرور بالإضافة مجرور بالإضافة على من جر الكسر الظاهر عليه. طيب ذو مال تعرب اسماء إعراب إيش الأسماء الخمسة بشرط في الشعر الخاص. لا بشرط إيه كان بشرط بمعنى صاحب أن تكون بمعنى صاحب أن تكون بمعنى صاحب. طيب احترازا من إيش احترازا من تكون يعني غير صاحب. جيد لكن نبيك تعين هذا المحترز يعني سنت احترازا من ذو الطائية. الطائية هذه لغة طي لغة طي يجعلون ذو بمعنى الذي. وأنشدنا لكم بيتا فإن الماء ماء أبي وجدي وبئري ذو حفرت وذو طويت. طيب الثاني أظن ها؟ لا أنت الآن في المقدم ها؟ ما ما خد خذ ضربت كيف هاش فتح لماذا بني على السكون لماذا بني على السكون نعم لماذا هداية أعطيتنا كتاب مجلد هذا لا بدل من هذا اتصل به ضميره المتحرك بس طيب يلا كمل طيب هذا هو ضرب فعل الماضي بمعنى السكون يتصل بضمير رفع المتحرك والتاء اعربها هي اعربها كم الاعراب مبني على الضم في محل رفع فاعل يلا خالد ضرب نعم ما يحتاج تعليل إذا بني على الفتح ما يحتاج تعليل هذا هو الأصل ها طيب ضربا طيب الألف ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل طيب يلا ضربنا ضربنا مبني على السكون اتصاله ضمير رفع طيب أنا فاعل الألف فاعل الألف في ضرب لمعنى الحين ضربنا يوش الفاعل ممكن تقول لا فاعل ها لا ممكن تقول لا فاعل أي يمكن ها لا فاعل طيب أو نقول الألف فاعل لا لا ما نقول الألف فاعل لأن هذه في المثنى ضرب ونا فاعل امشي مبني على ايش فاتح ضربنا وش اخره مباخر الف وكل الف فيها ساكن ضربتي مبني مبني على ايش على السكون لماذا لان جاء حرف على ان تحل المتحرك لاتصاله بضمير الرفع المتحرك ها طيب والتاء التاء للنسوة هو النسوة التاء مخاطبة مخاطبة اذا ضمير متصل ضربتي هذا السكون ضربتي ما بتفكير يا شيخ ضربتي التاء ها ابراهيم نبي كسر في محل رفع طيب قام الرجال عندك اعربها قام فعل ماضي مبني على الفتح الرجال فاعل مفعول ضمه ظاهره لماذا رفع بالضمه وهو جمع جمع تكسير. تمام. الأخ ها؟ أي أنت؟ ضربوا ها؟ يلا أنت نعم نبي عليش من يعظم ضربوا من يعظم هل الضم ضربوا انطق بها مضموم انطق بالواو مضمومة ضربوا ضربوا هل أنت الآن ضممت الباء ولا الواو يلا امشي يا أخي أنت قلت ضربوا ولا ضربوا جماعة مبين على إيش سكون سكون كيف سكون يبدو لي أنك ما فهمتها جيدة مبين على الضم متأكد متأكد طيب توافقون على هذا ما يوافق إذا مبين على السكون في محل رفع فاعل نعم زين لا بأس أجل نقبل هذا نأخذ درس جديد الآن بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله والمضمر 12 نحو قولك ضربت هذا للمتكلم ضربنا للمتكلم المعظم نفسه أو المتكلم ومعه غيره ضربت للمخاطب ضربتي للمخاطبة ضربتما للمثنى سواء كان ذكورا أم إناثا ضربتم لجماعة الذكور ضربتن لجماعة الإناث طيب أما ضربت فنقول التفاعل مبني على الضم في محل رفع ضربنا نقول نافاعل مبني على السكون في محل رفع ضربت التفاعل مبني على الفتح في محل رفع ضربت التفاعل مبني على الكسر في محل رفع ضربتما فيها وجهان فمن المعربين من يعرب التاء والميم والألف جميعا فيقولتما ضمير مبني على السكون في محل رفع ومنهم من يجعل الإعراب على التاء فقط ويجعل الباقي علامة فيقول في ضربتما التاء فاعل مبني على الضم في محل رفع والميم والألف علامة التثنية ضربتم نقول فيها كما قلنا في ضربتما إما أن تكون التاء فاعلا والميم علامة جمع الذكور أو نقول تم ضمير مبني على السكون في محل رفع ضربتن لنا أن نقول التاء فاعل والنون المشددة علامة جمع النسوة أو نقول تن جميعا فاعل طيب يقول وضرب ما فيها ضمير ها ضرب ما فيها ضمير لكن نقول إن الضمير مستتر جوازا تقديره هو ضرب أي هو من هو رجل معروف

ليت شبابا بوعا فاشتريته، أراد أن يقول بيع، لكن هذه لغته يقول بوعا. طيب، إذن الفعل أو النائب عن الفاعل حكمه حكم الفاعل تماما، لأنه نائبه، والنائب يقوم مناب مقام المستنيب. ناخذ أمثلة الآن. نعم، ها؟ لا لازم، لكن إذا قيل أقام صار متعديا. ها؟ أي نعم، يكون فيه نافع وهو غير متعدي، لأن نائب الفاعل مو بلازم يكون مفعول، قد ينوب المصدر. قيم القيام قد ينوب عن الفاعل غير المفعول به، ينوب عن المصدر. نعم، وابن مالك يقول وقابل من ظرف أو من مصدر أو حرف جر بنيابة حري. نعم، ما بال نائب الفاعل المستتر بالنسبة للفعل المضارع؟ ما بان كيف يقال يضرب الرجل؟ يضرب كذا، والطالب يكرم، هذا هو. نعم، متى يضم المزارع؟ اذا كان مبني للفاعل، اذا كان ماضي على اربعه احرف، وبعد يبنى للمعلوم، مثلا يكرم يعني يضم الحرف المزاري. اي نعم، لدفع الاتباع يفتح ما قبل الاخر. ما يفتح ما قبل الاخر، يكسر. لا، هذا اذا كان للفاعل يكسر، اذا كان للمفعول يفتح زال الالتباس. محل الربحه، محل الربحه هو الذي اذا كان المال على اربعه احرف، مثلا اكرم وكرم يكرم وقاتل يقاتل، يعني اذا كان الاربع احرف ماذي اربع احرف يضم يضم الاول، يضم الاول في المزارع هنا ملك المعلوم، مثل ما انه يكسر ما قبل الاخر للمعلوم، مثل علم ونقول علم. المهم انه لا بد من اختلاف، اذا ضم او اذا كان مضموم الاول إذا بني للفاعل وللمفعول، لا بد إذا بني للمفعول أن يفتح ما قبل الآخر، فنقول فيه يكرم، نقول فيها يكرم، عشان الفرق. قصدي هذا يعني إذا كان أربعة أحرف يضم، هي المعروف هذا، إذا كان المضارع ماضيها أربعة أحرف فهو يضم، إذا بدأ بالهمزة أو بغير الهمزة. تعلم نقول تعلم، فإذا بدأ بالهمزة فهو يضم حتى له المفعول، له للفاعل، مثل أكرم يكرم. نعم، ناخذ الأمثلة الآن. سرق المتاع، المتاع سرق في صيغة ما لم يسمى فاعله ومبني على الفتحة الماضي، صيغة المالي ما لم يسمى فاعله. نعم، المتاع، المتاع، المتاع نائب الفاعل، مرفوع لفظا نائب الفاعل لأنه لم يسمى فاعل. مرفوع بإيش؟ مرفوع بالضم، بالضم الظاهرة. طيب، طيب، ضربت، ضرب فعل الماضي مبني، ضرب فعل الماضي، فعل الماضي لما لم يسم فاعله، مبني لما لم، فعل مبني لما لم يسم فاعله. نعم، مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع المتحدث. نعم، والتاء نائب الفاعل مبني على الضم في المحرك. احسنت. طيب، ضرب، نعم، ضرب فعل الماضي مبني لما لم يسمى فاعله، وعنا ضمير، ما في هنا ضرب الألف، نعم، ضمير رفع متحرك وهنا الفاعل. كيف ضمير رفع متحرك هو متحرك؟ ها؟ إذن الألف مبني مبني على السكون في محل محرف. طيب ضرب رجلا ضرب في الماضي مبني على فتح اتصال بضم الرفع والتحرك. نعم كذا ضرب فعل ماضي ضرب فعل ماضي مبني لما لم يسمى فاعل. نعم مبني على الفتح. لماذا؟ اتصال بضم الرفع المتحرك لاتصال بضمير رفع المتحرك، وهو إذا اتصل بضمير رفع المتحرك يمنع الفتح. هنا تأكد على السكون. هذا ضرب ضرب بالألف بالألف. طيب والألف على المتحرك ولكن الفعل مبني على إيه؟ ضرب وش آخر الفعل؟ سكون آخر الفعل. الحرف اللي هو آخر الفعل ما هو؟ فتح. لا هذه الحركة، لكن الحرف اللي هو آخر الفعل ألف اللي آخر الفعل كيف آخر الفعل؟ هذا الكيف ضاد راء فتح فتح ضاد راء الباء عليها فتح. إيه وش آخر الفعل من الحروف؟ الحروف الألف الباء الباء. زين الباء الآن مفتوحة ولا إيش؟ ضرب مفتوحة مفتوحة. إذن اعرف ضرب فعل ماضي مبني لمعنى مسمى فاعل. طيب والالف كمل علامة التثنية. طيب علامة التثنية ما هي علامة؟ والالف والالف ضمير متصل مبني على السكون. نعم في محل في محل رفع نائب فاعل في محل رفع نائب فاعل. طيب الان الفعل مبني على الفتح اتصاله بالالف ولا ويش؟ كيف الفعل ضرب مبني على الفتح؟ اي نعم لاتصاله بالالف. لا لانه مبني مجهول لمن ايمان المسمى فاعل. طيب ضرب مبني الفاعل الفعل الان مبني على الفتح لاتصاله بالالف. لا ها الى بني اذا لم يسمى فاعله يضم اوله ويفتح ما قبل اخر ويكسر ما قبل اخر في المضارع. دعنا من قبل اخر الان الاخر هي. الاخر مفتوح. إيه ليش لماذا صالح بضمير التثنية؟ لا مفتوح لانه لم يتصل به على الاصل. على الاصل مفتوح على الاصل. لنشوف اذا اتصل به الجماعه بني على الضم ضمير رفع المتحرك بني على السكون وما عدا ذلك على الفتح على الاصل ما يحتاج تعليل. وانا الحين ناقشتك لانك بالاول قلت انه مبني على الفتح الاتصال بضمير رفع المتحرك ولا كان ما يحتاج نقاش. إذن ضرب مبني على الفتح لماذا؟ على الأصل مو عشان ألف. طيب يلا والاسم المرفوع العاري عن العامل النفسي والخبر هو الاسم المرفوع للاسم الغير نحو قولك زيد قائم والزيدان قائمان والزيدون قائمون والمبتدأ اسمان ظاهر ومضمر فالزائر وما تقدم ذكره والمزمر اثنا عشر وهي أنا ونحن أنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن وهو وهي وهما وهم وهن نحو قولك أنا قائم ونحن قائمون وما أشبه ذلك والخبر قسمان مفرد وغير مفرد فالمفرد نحو زيد قائم وغير المفرد أربعة أشياء الجار والمجرور والظرف والفعل مع فاعله والمبتدأ مع خبره نحو قولك زيد في الدار وزيد عندك وزيد قام أبوه وزيد حارب جاريته وزيد جاريته ذاهبة. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب المبتدأ والخبر. المبتدأ والخبر من مرفوعات الأسماء وهما الثالث والرابع لأن الأول الفاعل والثاني نائب فاعل. الثالث والرابع المبتدأ والخبر مثل الله ربنا الله ربنا ومحمد نبينا